الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجعل الحق على لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإيمان والتقى والهدى والصلاح، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وبعد، فهذه الحلقة التاسعة من مجالس علم مصطلح الحديث. تكلمنا البارحة عن الحديث المضطرب، وتكلمنا أيضا عن ماذا؟ عن الحديث المقلوب، وأيضا عن الإدراج. ننتقل مباشرة إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المصحف. الحمد لله، الحديث المصحف، وهو داخل في ما يتعلق بالحديث المردود بسبب طعن في الراوي. المصحف، نعم، الحديث المصحف، الصوت الآن جيد. المصحف من التصحيف، الحديث المصحف عفوا من التصحيف. ما هو التصحيف يا إخوان؟ يعني تصحيف الحديث، يعني ماذا؟ ما الذي فهمت من هذا التعريف؟ مكتوب الله يكرمكم التعريف. الخطأ في الكتاب. عموما، التصحيف كما قال العلماء هو تغيير كلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى. أن تغير كلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات، يعني ليس كما رواه الثقات، سواء في اللفظ أو المعنى. نعيد، الحديث المصحف هو الحديث الذي تغيرت فيه كلمة إلى غير ما رواه الثقات، سواء لفظا أو معنى. وبالتفصيل يتضح التمثيل. فالعلماء رحمهم الله لما تكلموا عن المصحف قسموه إلى أقسام، فهو ينقسم إلى 3 أقسام. أولا، باعتبار موقع التصحيف، يقولون باعتبار موقع التصحيف فإن هذا الحديث المصحف ينقسم إلى قسمين باعتبار الموقع. القسم الأول هو تصحيف الإسناد، التصحيف الذي يقع في الإسناد، اكتب الله يكرمكم. ويذكرون مثال، مثلا حديث مثلا شعبة عن العوام بن مراجم، فابن نعيم الاصفهاني قال عن العوام بن مزاحم. هذا تصحيف باعتبار الموقع، تصحيح في الإسناد، صح؟ نعم، سريج بن النعمان، شريح بن النعمان. فهذا يعني مثال بسيط عن التصحيف في السند. القسم الثاني، التصحيف في المتن، ولازلنا في المصحف باعتبار الموقع. يذكرون حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد، فابن لهيعة عبد الله بن لهيعة صحفه فقال ماذا؟ احتجم في المسجد. طيب، احتجم في المسجد، هذا تصحيف ماذا؟ تصحيف في يعني المسجد. ايش معنى احتجر في المسجد؟ اي ما معنى اخي ادهم؟ احتجر، احتجر في المسجد، اتخذ لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حوط مسجدا أو غرفة صغيرة، يعني أحسنت. حوط يعني بالحصير كما يقول بعض المفسرين، حوط موضعا من المسجد بحصير أو نحوي مثل حجرة صغيرة، أو اتخذ شبه الحجرة إن صح التعبير. طيب صحف بمعنى كما ذكرت غير، غير كلمة. طيب التصحيف أن تغير كلمة إلى غير ما رواها الثقات. الحديث المصحف هذا مصحف، فرق بين المصحف وبين الحديث المصحف. طيب وخلق هناك بالتشديد وبعدم التشديد. نعم هو من نفس الجزء اللي هي صحف، الصاد والحاء والفاء. طيب أكيد يختلف المعنى بطبيعة الحال، هنا التغيير أما بمعنى صحف أي معنى ما كتب، الشيء المكتوب هو المقروء. طيب يعني إن شاء الله إذا بحثنا في القواميس نجد يعني معنى مختلف. طيب لذلك يعني ذكرنا الآن مثال للتصحيف في المتن، هذا ما يتعلق بالتصحيح باعتبار الموقع. ذكرنا التصحيح في الإسناد ثم التصحيح في المتن. القسم الثاني التصحيح باعتبار المنشأ، باعتبار المنشأ اكتبوا هذا التعريف، وهو ينقسم إلى قسمين. نعم أحسنت أخي أدهم، المصحف والمصحف الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين. أحسنت، فالممتنع مع الله يكرمكم. فالقسم الثاني من أقسام التصحيح، ذكرنا الأول باعتبار الموقع، الثاني باعتبار المنشأ، وقسمه العلماء إلى قسمين: تصحيح بصري، تصحيح البصر وفيكم بارك، وتصحيح السمع. نعيد، التصحيح باعتبار المنشأ إما تصحيح بصر أو تصحيح سمع. التصحيح البصري هو الكثير وهو المنتشر، يعني أن يكون خط يشتبه على القارئ، ممكن الخط يكون رديء أو ما فيه نقط، مثل حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. أبو بكر الصوري قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، ولم يقل 6 من شوال، شيئا 6 لما أزيلت يعني ما كان في حروف ونقاط، عفوا ما كان في نقاط، فحصل تصحيف بسبب البصر. الحبة السوداء، واحد قرأها الحية السوداء، لماذا؟ بسبب التصحيف. طيب القسم الثاني من أقسام التصحيف تصحيف السماع، يعني تجد الراوي عنده رداء في السمع، أو أن الذي يروي بعيد عنه، فمثلا حديث أن يروي عن عاصم الأحول، فبعضهم بسبب السمع صحفه فقال عن واصل الأحدب، واصل الأحدب. هذه أمثلة يعني بس الإنسان يفهمه وخلاص. يعني القسم الثالث من أقسام التصحيف باعتبار اللفظ والمعنى. أحسنت أخي دهم، طيب تابعي معنا الله يكرمكم. ذكرنا الأول باعتبار الموقع، الثاني باعتبار المنشأ، الثالث باعتبار اللفظ والمعنى، وهذا ينقسم إلى قسمين كذلك: تصحيف اللفظي وهو الكثير المنتشر، مثاله الذي ذكرنا من قبل، تصحيح في اللفظ، الألفاظ تتغير، ثم التصحيح أو القسم الثاني من أقسام التصحيح باعتبار اللفظ والمعنى، تصحيح المعنى، يعني أن تكون الرواية على لفظها ولم تتغير الحروف، لكن يفسرها تفسير مختلف يدل على أنه فهم هذا الحديث بطريقة يعني غير ما يعني على غير المراد. مثلا قول أبي موسى العنزي قال: نحن قوم لنا الشرف، نحن من عنزة. طيب صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقصد؟ يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة. إيش إلى عنزة؟ هو يتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة إيش؟ هي الحربة. الحربة كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتخذها كسترة بين يدي، يعني بين يدي، يعني لما كان يصلي تنصب تلك الحربة بين يدي المصلي. فهذا تصحيح في المعنى، ما تغير الحروف وما تغيرت الألفاظ، لكن تغير المعنى. وضحت المسألة؟ وضحت المسألة يا أفاضل الله يكرمكم. هذا فقط ما يتعلق بالتصحيح حديث المصحف، فذكرنا أنه باعتبار الموقع ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى تصحيح في الإسناد، تصحيح في المتن، حيا الله شيخنا جويش، كذلك باعتبار المنشأ ينقسم حياكم الله إلى تصحيح بسبب البصر، أو تصحيح بسبب السمع وبسبب البصر والأكثر، ثم باعتبار اللفظ والمعنى هذا القسم الثالث، فإنه ينقسم إلى ماذا؟ تصحيح لفظي وتصحيح معنى. هذه أمور يعني نظرية إن شاء الله، يعني نستوعبها إن شاء الله ونكتب التعاريف. أحسنت أخي الحبيب أدهم، الله يبارك فيك. ننتقل إلى قسم آخر من أقسام الأحاديث، الحديث المعنعن والمؤنأن. وهذا الحديث يعني بطبيعة الحال ذكرنا هذه الألفاظ لما تكلمنا عن التدليس، تذكرون لما تكلمنا عن التدليس، المدلس إذا عنعن متى يقبل حديثه ومتى لا يقبل. الله يرضى عليك أخي أدهم. فما هو الحديث المعنعن وما هو الحديث المؤنأن؟ سهل يعني من اللفظ تفهم إيش تعريفه يعني. نعم، العنعنة. إيش معنى العنعنة؟ الحديث المعنعن أن يقول الراوي، أن يقول عن، أن تكون صيغة الأداء عن، يعني العنعنة مأخوذة من كلمة عن، وهو الذي أدي بتلك الصيغة، وهي صيغة من الصيغ التي تحتمل السماع وتحتمل غيره، مثل قال. هي ليست صيغة صريحة، صح؟ هي ليست من الصيغ الصريحة في السماع، إنما تحتمله كقال. ونفس الشيء بالنسبة للحديث المؤنأن، أن تروي حديثا بصيغة من يشرح لنا هذه؟ أن، الله يرضى عليك، مؤنأن، حديث مؤنأن. طيب سؤال، الحديث المعنعن والحديث المؤنأن هل هو متصل إسنادي أم لا؟ طيب حسب الراوي، من يزود؟ من يزود حسب راوي في إضافة يعني؟ إن كان مدلسا فهو منقطع. طيب أحسنت، مما دخل في هذا الكلام. عموما الحديث المعنعن والمؤنأن هو متصل الإسناد بشروط، وذكرنا هذا من قبل، أن لا يكون المعنعين والمؤنئن مدلسا. المسألة الثانية، أن يعاصر الراوي المروي عنه مع إمكانية اللقاء. مثلا ربيع قرطبة عن أدهم: أنا عاصرتك وبإمكاني أن ألقاك. نعم، الله يرضى عليك يا خدام. نعم، ذكرنا هذا في درس الحديث التدليس. طيب، أن تكون هناك معاصرة وإمكانية اللقاء بين الراوي والمروي عنه. أنا رويت عن أدهم، فهو يعني وعاصره، وهناك إمكانية اللقاء. مش أكون أنا في المريخ وهو في كوكب زحل، نحن في نفس العصر، بس إمكانية اللقاء مستحيلة جدا. وهناك شرط آخر فيه خلاف. إيش هو أخي الحبيب أدهم؟ الشرط الذي فيه خلاف، وقد تكلم عنه الإمام مسلم في مقدمته، اختلفوا على شرط ثالث وهو ثبوت الملاقات. ثبوت الملاقات. معاصر، نعم، ثبوت اللقاء. الإمام البخاري يقول يجب مع المعاصرة ثبوت الملاقات ولو مرة واحدة. لحظة. طيب، الله يرضى عليك. لذلك ألف مقدمته، مقدمة صحيح مسلم. الإمام مسلم يقول يكتفي فقط يعني بإمكانية اللقاء ولا يشترط ثبوتها، لذلك يعني شنع في مقدمة صحيحه. مسألة فيها تفصيل كبير والله مدوخ، في رسالة لشيخنا حاتم الشريف، قرأت أخي أدهم في الرسالة، إن شاء الله أعطيك إياها بعد الدرس في الرد على يعني الأمور. بس يعني نحن كلنا كذلك أخي الفاضل، نحن الآن في مجلس مذاكرة يعني، وليس في مجلس تقرير. يعني لاحظت بطريقتي أني أسألكم يعني، نتذاكر يعني ونستفيد منكم. فهذا باختصار ما يتعلق بالحديث المعنعن والمؤنن، ومتى يعتد به أو يعتبر متصلا، لأن الاتصال كما ذكرنا من شروط قبول الحديث. طيب، إن شاء الله أنا عندي بعض المصطلحات هون، لكن لا أدري أن نتركها إلى ما بعد، لأن هذه دروس مبسطة، يعني مصطلحات أخرى تقريبا، مثلا ما يتعلق بالاعتبار والمتابع الشاهد، يتعلق بزيادة الثقات، أنا أتكلم عنه، اختصار الحديث، المزيد في متصل الأسانيد، رواية الحديث بالمعنى، تحمل الحديث، طرق التحمل، الجرح والتعديل. أم نتركها إلى سلسلة جديدة؟ هناك أمور يعني صراحة تحتاج، لست أدري. عموما، ما رأي الأفاضل؟ والله الاشتغال لما خلصنا في بعض التعاريف أخرى يعني، مثلا، طيب خير إن شاء الله. مثلا مثلا ذكرنا حديث يعني تقريبا أتينا على أغلب التعاريف. طيب، ذكرنا أغلب التعاريف، مثلا ما تكلمنا عن المزيد في متصل الأسانيد، مثلا ما تكلمنا عن، ما تكلمنا مثلا عن قضية تحمل الحديث وأداء الحديث، يتعلق بالسند العالي والسند النازل وغيرها يعني. هذه أمور مش مرتبة. نعم، عشان هيك أنا تجاوزته. طيب، عشان هيك أنا تجاوزت يعني المزيد في متصل الأسانيد. نتكلم عن صيغ الأداء، نتكلم عن أداء الحديث، التحمل وغيره، إيش رأيكم؟ طيب، شوفوا نتبع السلسلة هذه. طيب، خلوني أتكلم أولا عن قضية يعني مبحث متعلق بالإسناد، أقسام الإسناد. العلماء قسموا الإسناد إلى قسمين يعني بصفة عامة. هناك إسناد عالي، إن شاء الله إن شاء الله، بس خلونا أكمل بعض المباحث ونرجع نسوي مراجعة بسيطة. المراجعة نخليها في حصة واحدة بس. طيب، نكمل اليوم وإن شاء الله بكرة بيسر الله نعمل مراجعة بسيطة بإذن الله. طيب، الإسناد ينقسم إلى قسمين، إسناد عالي وإسناد نازل. طيب، ما هو الإسناد العالي؟ أخي آدم انتبه، إسناد عالي وإسناد نازل، انتبه لهذا السؤال لأنه فيه تفصيل شوي. طيب، من عنده تعريف الإسناد النازل والإسناد العالي؟ نبدأ من الإسناد العالي، ودعك من تعريف البيقوني. لا تستدل علي ببيت البيقوني رحمة الله عليه. طيب، اسمعوا هذا التعريف. الإسناد العالي هو ما كان أقرب إلى الصحة. طيب، الإسناد النازل هو ما كان أبعد إلى الصحة، فهو عكس الإسناد العالي. طيب، لكن في الكلام الذي سأقوله الحين نفصل، ما هي أقسام الإسناد العالي والنازل؟ أقسام الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين. لا أختي الفاضلة، لا، عشان هيك أنا أريد أفصل. بالعكس، ما في مشكلة أختنا، نريد الاستفادة والإفادة. فأنا أطرح السؤال حتى ينفتح الذهن. النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان يقول أخت مسلمة؟ كان يقول: أتدعون من السائل؟ فإيش بيقول الصحابة؟ الله ورسوله أعلم. فالدماغ تنتبه لما تسأل، مش زي طريقة مباشرة أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما أبدأ الحديث الضعيف والصحيح، يعني أبدأ أسترد عليكم. إذا تساءلت وتجاوبنا مع المستمعين بيكون أفضل هيك يعني. فقلنا الإسناد ينقسم إلى قسمين: إسناد عالي وإسناد نازل. العالي هو ما كان أقرب إلى الصحة، والنازل هو ما كان أبعد إلى الصحة، فهو عكس العالي. والعالي والنازل ينقسمان إلى أقسام. الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين: هناك علو صفة وهناك علو عدد. طيب، الإسناد العالي إن شاء الله نستفيد، والله نريد يعني، ما في مشكلة. الإسناد العالي هناك علو صفة وهناك علو عدد. إيش هو علو الصفة؟ يعني الرواة، رواة هذا السند من حيث الضبط ومن حيث العدالة أقوى مقارنة بسند آخر. يعني عندنا سندين، سند فيه رواة كبار أجلاء حفاظ من الضبط والعدالة مقارنة بسند آخر، فنقول هذا سند عالي مقارنة بالآخر. من حيث ماذا؟ من حيث الصفة. فالعلو إما علو صفة أو علو عدد، يعني أن يقل عدد الرواة في إسناد مقارنة بالآخر. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، كما قال البيقوني، صح؟ يعني إذا قلت الوسائط وكان الرواة عددهم قليل بمقارنة بسند آخر فإنه إسناد عالي. طيب، واحتمالية الخطأ في السند العالي أقل من السند النازل، زي ثلاثية البخاري، الثلاثية مع مثلا. طيب، لحظة، وعليكم السلام الحبيب، مناسب أوي، فهمت؟ فهذا علو العدد. في الإسناد العالي هناك علو صفة وعلو عدد. علو الصفة من حيث الضبط والعدالة، أن تكون العلو من هذا الجانب. علو العدد أن تقل أو يقل عدد الرواة. أما الإسناد النازل فهو قسمين كذلك: نزول الصفة ونزول العدد. أن يكون الرواد يعني نزول الصفة من حيث العدالة والضبط أقل من سند آخر، فنقول هذا إسناد نازل من حيث ماذا؟ من حيث الصفة. أو أن يكون عدد الرواة، يعني أن يكثر عدد الرواة في السند مقارنة بالآخر، فهنا إسناد نازل من حيث العدد. مسألة واضحة، هذه أمور يعني ليست عملية يعني في غالب الأحيان. وقد يجتمع في السند علو الصفة وعلو العدد. كيف؟ يعني تجد إسناد مثلا مثل متى ثلاثية البخاري مثلا. هل تسمعون بثلاثيات البخاري؟ ثلاثيات المسند، هناك كتاب لشيخنا الكتاني من أحد علماء المغرب الكتاني، ثلاثيات البخاري، مش ثلاثيات الحلمية، ليالي الحلمية. طيب، يوسف فهنا اجتمعت علو الصفة وعلو العدد، والعكس كذلك، قد يجتمع في السند نزول الصفة ونزول العدد. هل وضح الأمر لننتقل لمسألة أخرى أم نعيد الشرح؟ طيب خير، ننتقل إلى شيء ثاني وإن شاء الله نختم به، ما يتعلق بتحمل الحديث وأداء الحديث. طيب، نبدأ بتحمل الحديث، حياك الله، ما في مشكلة. ما هو تحمل الحديث؟ مثلا نقول تحمل ربيع قرطبة عن أدهم، أي ماذا؟ يعني تشيل، ما شاء الله عليك، يعني تحمل الحديث هو أخذه عمن حدث به عنه. أسمع، أحسنت، الله يكرمك، أن تأخذ الحديث عمن حدث به عنه. أنت مثلا، أنا أخذ منك يا أدهم وأحدث عنك، فاهم عني؟ نعم، نفصل إن شاء الله في الموضوع. طيب، عشان أتحمل الحديث ولأتحمل الحديث هناك شروط، صح؟ فما هي شروط تحمل الحديث؟ عشان تأخذ الحديث تتحمل وتأخذه هناك شروط، فما هي هذه الشروط؟ نعم، أحسنت، هي العدالة. لا لا لا، لحظة لحظة، خطأ خطأ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا لا لا لا، العدالة ليست شرطا بدليل. نعم، طيب، التمييز، نعم، هو في، سأعطيكم بعض التفاصيل شوية. عاقل، صحيح، طيب، مش اليوم عند تفصيلية يعني بعد كده، يعني أن يكون العقل، أن يكون عاقلا، يعني لا يصح تحمل المجنون ولا المعتوه. طيب، في الأجندة ما شاء الله، كويس. والتمييز، والتمييز اختلفوا فيه، صح؟ ما هو سن التمييز؟ ما أريد أدخل في التفاصيل، اختلفوا فيه في التمييز، متى يميز؟ نقول هذا مميز، هذا غير مميز، قالوا 5، قالوا 7، قالوا 5، يعني قالوا كلام طويل جدا. قالوا إذا فرق بين البقرة والحمار، وإذا فرق بين الدرهم والدينار، صح؟ لا أصح، قل الأصح، هذا ما أريد. إذا ماذا؟ الصحيح إذا فهم الخطاب ورد الجواب، هذا هو يعني الصحيح إن شاء الله، إذا فهم الخطاب ورد الجواب. اكتبوا هذه، هذا ضابط جيد جدا أختي الفاضلة. سن التمييز، نقول في المميز إذا فهم الخطاب ورد الجواب، خلاص. والله الغالب أنك تكون عند تمام 7 سنين، هذا الغالب، تختلف صحيح، لكن لكل مكان حالته. ثم الشرط الثالث أن يسلم من بعض الموانع كالنعاس مثلا أو شيء آخر يعني، فلا يصح التحمل من مع غلبة النعاس أو شيء آخر. طيب هذا ما يتعلق بشروط التحمل. أما طرق التحمل هنا الآن أخي الحبيب ممكن يتكلم من معنى، الله يكرمكم، هل في صوت؟ الله يفتح علينا وعليكم. هناك طرق لتحمل الحديث، طيب اكتبوا هذه الفوائد، طرق تحمل الحديث. وأكثر من تكلم عن الكتاب هو كتاب، احنا ما تكلمنا، ما عملنا مقدمة عن تأليف في كتب الحديث، لكن إن شاء الله نسوي لها، ممكن نسوي لها حلقة واحدة بس، طرق تحمل الحديث. أولا، وينك يا أدهم؟ أول طريقة من طرق التحمل السماع، أن يسمع الطالب لفظ الحديث من الشيخ، عندي سماع من فلان، هذه الطريقة الأولى. طيب أن يقول سمعت مثلا. الطريقة الثانية من طرق تحمل الحديث هي القراءة، وهذه معروفة عند العلماء بالعرض، يعني مثلا أنا ربيع طالب أقرأ على شيخي والشيخ يسمع، الشيخ جالس، يا إما من حفظه يا إما من كتابه أنا أقرأ عليه، أعرض عليه، تسمى العرض، القراءة اكتبي قدامها العرض. طيب القسم الثالث من أقسام طرق تحمل الحديث الإجازة، كيف؟ مثلا شيخي يأذن لي أنا ربيع قرطبة أن أروي عنه كتابا حتى ولم أسمع منه، حتى ولم أقرأ عليه، يقول لي مثلا الشيخ أجزتك يا مصمودي يا ربيع أن تروي عني مثلا صحيح البخاري. طيب الإجازة، إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه كتابا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأها عليه، أجزتك أن تروي عني مسلم مثلا. هذه الطريقة الثالثة من طرق تحمل الحديث. الطريقة الرابعة المناولة، يعني الشيخ يعطيني كتاب لكي أرويه عنه. طيب مثلا أخذت عن شيخ معين، الشيخ الفلاني، كتاب، طيب لأرويه عنه. والعلماء اختلفوا في جواز الرواية بالمناولة، هل يجوز أن أروي بالمناولة، يعني واحد مثلا أعطاني كتاب لأروي عنه، هل يجوز؟ قالوا في خلاف، لكن الصحيح كما قال العلماء أنها تجوز بشرط أن يجيزني، أن يعطيك الإذن. طيب فإذا تجردت المناولة من الإجازة، يعني أعطاني الكتاب وما قال لي اروي عني، وما قال لي أجزت لك روايتك عني، فلا تجوز عند أغلب المحدثين. طيب المناولة أن يعطي الشيخ التلميذ كتاب ليروي عنه، فرق، طيب عني، واختلفوا، لكن قالوا أنها تجوز إذا اقترنت بالإجازة، يعني قال لي اروه عني أجزت لك إلى آخره، وإلا بلا إجازة فإنها لا تجوز عند أغلب المحدثين. طيب إيش الطريقة الخامسة؟ ذكرنا السماع الأول، القراءة الثاني، الثالث الإجازة، المناولة، ثم ماذا؟ المكاتبة. الطريق الخامس المكاتبة أو الكتابة، يعني الشيخ يكتب والطالب بعيد عنه، مثلا الشيخ في طرابلس والطالب في مثلا في الرباط ولا في فاس، يكتب شيئا من حديثه بخطه الشيخ، أو أحد الطلبة يكتب، طيب ويأمر بأن، يعني أن يرسل له مثلا، لكن يكتب للطالب. وهذه الرواية كمان أخي الحبيب اختلفوا فيها وفيها تفصيل. إذا كانت مقترنة بالإجازة فهي صحيحة، وإن كانت مجردة عن الإجازة كذلك فكثير من المحدثين على عدم جوازها. طيب، من طرق التحمل الطريقة السلسة وهي ماذا؟ الإعلام. طريقة الإعلام، اكتبوا هذا الآخر، أن يعلم الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه أو رواه عن فلان، ولم يقل له ارويه عني أو أذنت لك في روايته أو غيرها من العبارات اللي تدل على الإذن في الرواية. نعيد، حي الله قلب أرسلان، مزلزل البيزنطيين. أن يعلم الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو الكتاب سمعه أو رواه عن فلان، بس ما قال له اروي عني أو أذنت لك في روايته أو غيرها من العبارات التي تدل على الإذن له في الرواية عنه. واختلف العلماء كذلك في مسألة. القسم السابع من أقسام التحمل الوصية، مثلا الشيخ أو المحدث عند موته أو سفره أو شيء من هذا القبيل يوصي لشخص معين بكتاب له ويرويه ذلك المحدث، مثلا شيخ أبو فلان الفلاني أوصى بكتاب لفلان، أوصيت لك يا أدهم بالكتاب الفلاني. كذلك اختلف العلماء في قضية جواز الرواية بالوصية. ثم القسم الثامن الوجادة، يعني مثلا في كتاب أو صحيفة أخذت منها، ما سمعت من الشيخ وما أجازك وما ناولك، يعني الطالب يجد كتاب فيه أحاديث طيب فيرويها هذا الطالب، فما لقي الشيخ ولم يسمع منه وما سمع منه الذي وجده بخطه، لكنه متأكد من صحة نسبة هذا الكتاب إليه، تسمى الوجادة. طيب، وحكم الرواية بالوجادة على سبيل الحكاية، تقول مثلا والله وجدت بخط فلان، وجدت بخط الألباني رحمه الله كذا وكذا وتروي، هذا جائز بشرط أن لا تدلس، يعني توهم الناس أنك التقيت به، قال شيخنا الألباني، عشان الناس اللي يسمعوا أوه هذا درس عند الألباني. لكن الغالب إذا قلت قال شيخنا الألباني أو وجدت بخط الألباني ما يهم التدليس، لأن الكل بيقولها الحين، يعني أن لا توهم التدليس وأنك التقيت به. أما على سبيل اتصال السند تقول مثلا حدثنا الألباني، أخبرنا الألباني، وأنت عمرك ما شفت الألباني ولا حتى حلمت به، فهذا لا يجوز. وعليكم السلام حبيب ورد. لذلك لاحظتم إخواني الأفاضل أن الطرق المتفق عليها هي طريقة السماع والقراءة، اتفقوا عليها. ثم يبدأ الخلاف من الإجازة والمناولة والكتابة والإعلام والوصية والوجادة، وكلما نزلت كلما كثر الخلاف، وكلما صعدت كلما قل الخلاف. الإجازة اختلفوا وقالوا، يعني عفوا عفوا عفوا، اختلفوا من المناولة، وإلا فقد اتفقوا على السماع وعلى القراءة وعلى الإجازة. نعم، حياك الله أخي أحمد، هم حياك الله، إن شاء الله تحلم بالنبي عليه الصلاة والسلام في مبشر من مبشرات الخير بإذن الله. هذا ما يتعلق باختصار شديد جدا، كويس. طيب، القسم الثاني ما يتعلق بأداء الحديث. ما معنى أداء الحديث؟ أديت الحديث بمعنى ماذا؟ باختصار، ما معنى الله يكرمكم؟ ألقاه، نعم، علمته، إبلاغه إلى الغير، إبلاغ الحديث، إبلاغه إلى الغير، هذه أمور يعني مش كلها إن شاء الله صحيحة. طيب ما هي شروط، ذكرنا شروط التحمل، فما هي شروط الأداء؟ ما هي شروط الأداء؟ طيب خير، إسلام كويس، ماذا بعد؟ العدالة، طيب التمييز، طيب بالضبط، طيب الآن تأتي بشروط قبول حق الصحيح الضبط. طيب خير، مسألة فيها تفصيل الضبط، والله دخلت في تفاصيل. طيب أنا عندي الحين جمعت أن شروط أداء الحديث خمسة. طيب أنا أشرح لك أختي مسلمة. أولا العقل، لا يقبل يعني الأداء من مجنون ولا معتوه أو أحد ذهب تمييز يعني خرف يعني. نحيك أداء البلوغ، فلا يقبل من صغير، والبعض يعني قيل أنه يقبل من مراهق يوثق به، وإلا فالذي عليه المحدثون أنه لا يقبل أداء الحديث إلا من البالغين. الإسلام، لا يقبل الأداء من كافر ولو تحمل وهو مسلم، يعني هو مسلم ثم ارتد لا يقبل منه الحديث. ثم العدالة، لا يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل، يعني كان ما شاء الله ولي صالح أخذ الحديث ثم انتكس وارتكس لا يقبل منه لأنه فاسق. ثم أن يسلم من الموانع، موانع رد الحديث، أو مثلا موانع مثلا كغلبة النعاس أو شيء يقلق فكره وذهنه وخاطره. نعم، ليش العدالة ما كان في التحمل؟ أختي الفاضلة، هناك من تحمل وهو كافر ثم أسلم فيقبل منه ما تحمل وهو كافر، العبرة بالأداء. أما تحمل وهو كافر ثم أسلم، هناك أدلة مثل ماذا؟ اذكر الحديث يا أدهم، حديث ماذا؟ حديث سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، جبير بن مطعم تحمل وهو كافر لما سمع القصة، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور، صح؟ كان كافر مش مسلم، لكن لما أدى الحديث أداه وهو مسلم. فالعدالة تشترط في الأداء وليس في التحمل، وغير يعني أمثلة كثيرة. كذلك قصة أخرى معروفة بس مش في صحابي، حديث أبو سفيان، أحسنت. كذلك إيش قصة من عمرو بن ميمون، هذا مخضرم، القردة التي زنت في صحيح البخاري. مثال مثلا أحد التنوخي، من يعرف التنوخي؟ هذا أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، الله أعلم. هذا أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد طلبه الإسلام فلم يسلم، وكان رسولا، كان رسولا. خير، طيب ذكرنا مراتب أو صيغ التحمل، فما هي مراتب الأداء أو مراتب صيغ الأداء ولها علاقة بالتحمل؟ لما أنا ربيع أؤدي الحديث إيش أقول؟ هناك الصيغ، فما هي صيغ الأداء ولها مراتب بالمناسبة، زي الأداء الشفهي. طيب أول شيء، أو يعني لا، الأداء الشفهي يقول ماذا؟ أول شيء قال سمعت، المرتبة الأولى. هناك 8 مراتب، سمعت إذا سمع من واحد، بس إذا جمع معه غيره قال سمعنا، إذا كانوا جماعهم سمعوا مش بس لوحده، سمعت أو سمعنا. ثم حدثني، فإذا كان معه غيره قال حدثنا، الأولى سمعت، سمعنا. طيب، حدثني، حدثنا. الثالثة أخبرني، أخبرنا. هذه الثالثة. طيب، قرأت عليه، فإذا كان معه غيره قرأنا عليه. ثم الخامسة، قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه، طريقة العرض يعني، وأنا أسمع. السادسة، أنبأني، أنبأني. لا لا، أنبأني الخامسة، السادسة. سمعت هي الأولى، سمعت، سمعنا. الثانية، حدثني، حدثنا. الثالثة، أخبرني، أخبرنا. الرابعة، قرأت عليه أو قرأنا عليه. الخامسة، قرئ عليه وأنا أسمع. ثم السادسة، أنبأني. ثم السابعة، حديث معلعن عن، طيب، وهي يعني من المعاصر، وإمكانية اللقاء محمولة على السماع إلا المدلس. هذه الأمور كلها ذكرناها، يجمعوا بين التعارف، طيب، ويجمعوا بين الأمور التي درسنا. للصيغة، صيغة الأداء السابعة ذكرنا عن، وهي تحمل على السماع من المعاصر إلا إذا كان مدلس. الثامنة، الإجازة. والإجازة نوعان، أن تكون مع المناولة أو أن تكون مجردة من المناولة، لأن ذكرنا كي تقبل المناولة. السابعة هي عن، وهي من المعاصر محمولة على السماع. طيب، هي من المعاصر محمولة على السماع إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان ماذا؟ مدلس. الله يرضى عليك أخي. طيب، خير. ثم الإجازة هي الأخيرة، وهي انقسمان، أن تكون مع المناولة أو أن تكون مجردة عن المناولة، لأن ذكرنا المناولة تقبل بشروط أن تكون مع الإجازة. فهمتم إن شاء الله؟ وضح الأمر؟ طيب، اكتبوا هذه التعريف، الله يرضى عليكم. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله تعالى كل خير وبارك الله فيكم. لا لا لا لا، مش الحين، لا لا لا لا لا لا لا، الله يكرمك، خليها بعدين. لا والله، يعني أحد أصلا بنسوي في الدرس هيك 50 دقيقة، الحين يعني بقيت دقيقتين على 50 دقيقة، والشوية المتابعة ما تأخذ دقيقتين، تأخذ وقت طويل. وما قل وقر خير مما كثر وفر. الله يهديك يا شيخ، لأنه باقي في يعني باقي فيما يتعلق بالجرح والتعديل مش أقول لك، الله المستعان. فنتركها إن شاء الله بعدين أخي الحبيب، بعد إذنكم يعني. وشفت الأخت المسلمة قالت لك حرام عليك، في يعني في أمور كثيرة جدا متداخلة، لكن اللهم آمين. عليكم السلام حبيب مسلم. تقريبا الأمور التفاصيل يعني أخذت تصور عام إن شاء الله. أخت مسلمة، أخذت تصور شوية عام عن الحديث، قال في تصور عام. الحمد لله، هذا هو المقصود. في عندي قصيدة هذه تبع ابن فرح الإشبيلي، مش عارف إذا ممكن نسوي لها دراسة بسيطة، مراجعة هيك، منظومة غرامي صحيح والرجاء فيك معضل، هذه جميلة جدا. لكن إن شاء الله نكمل إن شاء الله ما بأيدينا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله تعالى كل خير.